فما هي الشروط حتى لا أقع في الربا؟ عندي ذهب أو عندي فضة أو عندي أوراق نقدية، سأذهب وأشتري شعيرا أو تمرا أو ملحا أو قمحا، الأربعة الأصناف، فما هي الشروط حتى لا أقع في الربا؟ أقول له لا شروط ولا ربا أصلا في هذه الحالة. تريد أن تشتري هذا الصنف الأول أو الجنس ذهب فضة أوراق نقدية بالجنس الآخر التمر أو القمح أو ما سنقيس عليه من الأرز والعدس والفول إلى آخره، لا يوجد ربا بين هذا وهذا، إنما الربا بين الذهب والفضة والأوراق النقدية أو بين القمح والشعير والأصناف الأخرى، هنا شيء وهنا شيء، أما إذا اختلط هذا مع هذا لا ربا. لأن قد يقول قائل أنا سأشتري قمح بأوراق نقدية بالشلن لكن ما عندي، سأعطيه في آخر الشهر، هل هذا ربا؟ ليس ربا، لا يجري الربا أبدا بين الأوراق النقدية وبين الأصناف الأخرى، انتبهوا لهذا، اعرفوا ما هي العلة وستعرفون أين يجري الربا. من يرفع يده ونسأله سؤالا؟ قف، ولا ما تحب الوقوف عشان تتعود تكون خطيب وإمام؟ طيب السؤال، رجل اشترى $100 ب50 يورو، هل يجوز أو لا يجوز؟ مطلقا ولا في شرط؟ مطلقا يجوز؟ لا، دعك من شروط البيع الباقية. رجل اشترى $100 ب50 يورو، يجوز أو لا يجوز؟ أيوة، هذا الذي أريده، بشرط التقابض، يعني لو لم يحصل التقابض لكان ربا، لكن ما دام أنهم تقابضوا في المجلس، قال ها وذاك قال ها، ذاك أخذ المئة وذاك أخذ الخمسين، جائز. اجلس. ها، من هنا اليمين، واحد يقوم. رجل اشترى $50 أمريكي وكانت قديمة نوعا ما، ب$100 أمريكي، خمسين بعشرين، إلا أن العشرين جديدة والخمسين قديمة، فما الحكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ ربا، لأنه إيش؟ العملة إيش؟ واحدة من نفس الصنف، فإذا كانت العملة واحدة من نفس الصنف ما هو الذي يشترط؟ تقابض مستويا، التساوي. أحسنت، ما شاء الله فقهاء. ها، أصحاب الشمال. أيوة، رجل اشترى 5 كيلو من الأرز ب100,000 شلن، إيش الحكم؟ ولا يعني رخيص هذا الرز، كم قيمة 5 كيلو رز عندكم؟ 100,000 شلن ولا أقل؟ 300؟ فهمت السؤال؟ رجل ذهب إلى البقالة، إلى محل بيع الرز، واشترى 5 كيلو ب100,000 شلن، هل هذا يشترط فيه شرط أو لا يشترط؟ فقط التقابض، يعني لو قال له أنا ما عندي الآن يا صاحب البقالة، آخر الشهر يأتي الراتب وأعطيك، يجوز ولا ما يجوز؟ إلى آخر الشهر اشتري 5 كيلو رز ب100,000، لا يجوز. اجلس. ما رأيكم في إجابته؟ قم. يجوز حتى إلى أجل، أليس هذا ربا النسيئة، تأخير؟ لماذا؟ أيوة، اختلف الصنف، بل اختلف الجنس، هذا جنس آخر، اجلس، وهذا جنس آخر، لا يجري بينهما الربا أصلا. قد نبهت إلى هذا، قلت إذا اجتمع هذا الصنف الذي هنا مع باقي الأصناف الأربعة، هنا ذهب وفضة وأوراق نقدية، وهنا تمر وقمح ورز وإلى آخره كما سيأتي وسنذكر الأصناف، لا يجري الربا أبدا، لا يوجد ربا، لا ربا نسيئة ولا ربا فضل ولا شيء من ذلك. طيب الآن ننتقل إلى 4 الأصناف،

لا يجري فيه الربا. أكيد. اجلس. ها في غيره؟ قم. يجري فيه الربا، ايش الشروط حتى لا نقع في الربا؟ مكيل بمكيل، هو قد جاء ذكره في الحديث، تمر وشعير، إذن هي ربويات جاء ذكرها في الحديث، لكن ما هو الشرط حتى لا نقع في الربا إذا بعنا الشعير بالتمر سواء كان 50% أو 200%؟ ما هو الشرط؟ أن يكون يعني سواء، تقصد لابد يكون 50 كيلو شعير لابد 50 كيلو تمر، هكذا لابد من التساوي. اجلس. ها قم. هل يجري فيه الربا أولا؟ لا يجري فيه الربا. لحظة، أولا لا يجري فيه الربا بين التمر والشعير لا ربا. اجلس اجلس. قم. تمر وشعير يجري فيه الربا، طيب ما هي الشروط حتى لا نقع في الربا؟ ها؟ إذا كان يدا بيد فقط. لا أنا لم أقل لماذا، أنا قلت فقط إذا كان يدا بيد. اجلس. وأحسنت، إجابة صحيحة، يجري فيه الربا، كلها علة واحدة، أطعمة تمر وشعير يجري فيه الربا. قد قلنا أن هذه الأصناف ذكرت في الحديث، الشعير والتمر، إذن هي يجري فيها الربا، لكن ما هو الشرط؟ لأن الصنف اختلف، تمر شعير، قد قال عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان إيش؟ يدا بيد. هذا الشرط فقط، التقابض في المجلس ما دام أنه يجري فيه ربا النسيئة، لا يجوز لك التأخير، لا تؤخر في المجلس، لو أخرت وقعت في ربا النسيئة. فالتمر مع الشعير يجري فيه الربا، لكن ما هو الربا؟ التأخير، لا تؤخر، لابد أن يكون يدا بيد. أما من حيث التفاضل لا بأس، قد قال إذا اختلفت الأصنام فبيعوا كيف شئتم، يعني 50 كيلو بمئة، 200 ب300، لا بأس التفاضل، لا بأس، أهم شيء أن يكون يدا بيد. إذا كان الصنف نفسه تمر بتمر شعير بشعير، هنا يشترط شرطان، التقابض والتساوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاء له بلال وقرب له تمرا جنيبا، يعني من أجود أنواع التمر، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا يا رسول الله، نشتري الجمع، الجمع هو تمر مجمع رديع من هنا وهنا، فنشتري الصاعين، يعني من هذا الجمع نبيع الصاعين بالصاع من الجنيب، انظروا كله تمر، لكن هذا يسمى جمع رديء وهذا يسمى جنيب، أجود أنواع التمر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول بلال قال أوه عين الربا، أوه تأوه عين الربا، هذا هو الربا بعينه، لأنه باع 2 صاع من التمر بإيش؟ بصاع من التمر، تمر بتمر. ماذا يجب في التمر والتمر؟ شرطان، ما هما؟ التساوي والتقابض. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أنه لا يوجد تساوي، 2 كيلو رديء بكيلو جيد من أجود أنواع التمر، فقال أوه عين الربا لا تفعلوا. طيب كيف نفعل؟ قال بع الجمع، يعني خذ الجمع وروح بعه بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم الجنيب حتى تخرج من الربا، لأن التمر مع الدراهم لا ربا فيها البتة. بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. ها أريد واحد من هنا يقوم حتى نسأله، يلا. أيوة، رجل اشترى 50 كيلو من القمح ب100 ريال سعودي، 50 كيلو من القمح ب100 ريال سعودي، ما حكم هذا؟ وهل يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا؟ أحسنت، اجلس. لا يجري فيه الربا، لأن هذا جنس وهذا جنس، 100 ريال أوراق نقدية بقمح. ها من هنا عند هذا العمود واحد يقوم، لا تخافوا، أسئلة سهلة. أيوة، رجل اشترى 50 كيلو من الملح بأربعة كيلو من الشعير، هل يجري فيه الربا أولا؟ 50 كيلو من الملح بأربعة كيلو شعير، هل يجري فيه الربا أو لا يجري؟ يجري. أحسنت. كيف نصحح حتى لا نقع في الربا؟ كيف نبيعه؟ إيش الشرط الذي يشترط حتى لا نقع في الربا؟ يدا. أحسنت، اجلس ما شاء الله. ها آخر واحد من هنا، نريد أحد يقوم من هنا. أي قم، مع أنك بعيد. رجل اشترى 1000 كيلو من الملح ب50 يورو، 1000 كيلو من الملح ب50 يورو، هل يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا؟ أولا. أحسنت، اجلس. هكذا واحد يجيب وهو عارف ماذا يجيب. ها من هنا، هذه الجهة، كم الساعة؟ 5:05، يعني انتهى الوقت. إذن خلاص ما نضيق على الشباب حتى يستريحوا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.